أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فهذه هي ثمار الدرس السابق فيما يتعلق بصفات ربنا المعبود سبحانه وتعالى، وأرجو أن يكون الجميع مستحضرا الجدول الأخير الذي كتبناه على السبورة حتى لا نشق على إحضارها مرة ثانية، ولكن كان خلاصة الجدول أننا قسمنا الصفات، وهو تقسيم اضطررنا إليه للرد على المبتدعة والفرق الضالة. فقلنا أن الصفات صفات الله عز وجل، منها صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية يعني ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فقلنا الاستواء أثبته الله لنفسه صفة ثبوتية. أما الصفة السلبية فهي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم صفات سلبية يعني نفاها الله عن نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، نفى عن نفسه الظلم. وما كان ربك نسيا، نفى عن نفسه النسيان. وما مسنا من لغوب، تعب، نفى عن نفسه اللغوب التعب. وما كان الله ليعجزه من شيء، العجز، نفى عن نفسه العجز. دي كلها بنسميها صفات ايه؟ سلبيه. والصفات من حيث تعلقها بذات الله وافعاله قسمناها إلى قسمين. هذه الصفات الثبوتية، صفات لازمة وصفات عارضة أو اختيارية. يبقى هما قسمان، الصفات اللازمة والصفات العارضة أو الاختيارية. واللازمة يعني لا تفارقه إلا بعدم ذاته، صفة لازمة يعني لا تفارق الموصوف بها، فهي الصفات التي لا تنفك عن الذات تسمى صفات لازمة. فلو تكلمنا في حق أنت مثلا، اليد صفة لازمة لا تنفك عنه، العين صفة لا تنفك عنه، وهكذا. الصفات التي لا تنفك عنك نسميها صفة لازمة. والصفات اللازمة إما ذاتية وإما معنوية. ذاتية كالوجه واليد، الإصبع، العين، القدم. لا يمكن تصور الذات مع تصور عدم هذه الصفات. أما الصفات المعنوية يمكن أن نتصور ذاتا مع تصور عدمها عموما، الكلام عموما مش في ذات الإله سبحانه وتعالى. الحياة، العلم، القدرة، العزة، العظمة، الكبرياء، الملك، الحكمة، السمع، البصر، دي كلها الصفات الذاتية والمعنوية تحت قسم الصفات الايه؟ اللازمة. اما القسم الثاني فهي الصفات العارضة والاختيارية، ودي صفات متعلقة بالمشيئة والقدرة، ان شاء فعلها وان لم يشأ لم يفعلها، صفات التي تنفك عن الذات، عكس اللازمة صفات ملازمة للذات لكن عارضة بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. منها ودي قسمناها ثلاث اقسام، افعال واقوال واحوال. الافعال كاستوائه واتيانه ومجيئه ونزوله، ينزل ربنا الى السماء الدنيا اذا كان ثلث الليل الاخر، وجاء ربك والملك صفا صفا يجيء سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله، دي من تمام صفات ايه؟ افعال، ان شاء فعلها وان لم يشاء لم يفعلها، وهي من الصفات الاختياريه. اما صفات الاقوال كالكلام والمناداه والمناجاه، فناداه ربه وكلم الله موسى تكليما، قربناه نجيا مناجاه، وهكذا اذ قال ربك القول، فالقول والمناداه والمناجاه والتكليم بيسموها الاقوال. اما الاحوال كالفرح والغضب والرضا والضحك ونحو ذلك، وهذا كله والحمد لله ثابت بالكتاب والسنة. وصفات الأفعال هي فرع عن صفات اختيارية، قلنا في أفعال متعدية كالخلق، الإحسان، الرزق، دي كلها إيه؟ متعدية، فعل متعدي للغير. وفي صفات فعلية ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، كالاستواء، كالمجيء، كالإتيان، كالنزول، دي صفات أفعال ولكنها إيه؟ لازمة، صفات أفعال لازمة. طيب بهذا التقسيم نتكلم عن الطوائف وأقوالها في الصفات. أولا أهل السنة والجماعة أثبتوا جميع الصفات سواء ذاتية أو فعلية، دي رقم واحد، خلي بالك أهل السنة هنتكلم عن كذا نقطة. يبقى أثبتوا هذه الصفات كلها، أثبتوا هذه الصفات كلها، أدام وردت في الكتاب وردت في السنة، فنثبتها لله عز وجل على النحو الذي يليق بجلاله. رقم اثنين في أقوال أهل السنة أنه متصف بهذه الصفات أزلا، مش صفات محدثة للرب سبحانه وتعالى، لا، صفات له منذ الأزل، قبل أن يخلق الخلق هو الخالق، قبل أن يرزقهم هو الرازق، فصفات أزلية، فنؤمن بكل الصفات وأنه متصف بها سبحانه وتعالى إيه؟ أزلا، ليس الصفات محدثة، لم يكن غير متصف ثم اتصف أبدا، هو متصف بها أزلا. وأن الصفات صفات الأفعال موصوف أيضا بها في القدم قبل أن يخلق هذه المفعولات، فالمفعولات المخلوقات دي محدثة، أما اتصافه بالصفة فهو قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن أهل السنة والجماعة آمنوا بكل الصفات الواردة في الكتاب والسنة وأنها ثابتة لله أزلا. المعتزلة ومن وافقهم، موقف المعتزلة ومن وافقهم، أثبتوا الذات ذات الإله مجردة عن الصفات، فنفوا كل الصفات الواردة في القرآن والسنة، وقالوا لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيئته واختياره، يعني لا ذاتية ولا فعلية، وهو قولهم لا تحله الأعراض ولا الحوادث، كلام باطل طبعا. وبذلك نفوا الصفات الذاتية والفعلية، وجعلوا إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة التشريف، كما قلنا ناقة الله نحو ذلك. موقف المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية، ثالثا موقف المتأخرين من الأشاعرة ومعهم الماتريدية، أيضا نفوا جميع الصفات إلا سبع صفات، إلا 7 صفات. وللأسف الشديد أن هذا هو الذي يدرس لأبنائنا في الأزهر، نفوا عن الله سبحانه وتعالى كل الصفات وأثبتوا 7 صفات فقط: العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. العلم والحياة، القدرة والإرادة، السمع والبصر والكلام. وزاد الباقلاني من الأشاعرة صفة ثامنة وهي الإدراك. وزاد المكنوية صفة 9 التكوين. ونفوا كل الصفات التكوين، ونفوا كل الصفات الأخرى. يعني إذا سمعوا إن الله يفرح بتوبة عبده ينكروا، لك لا يفرح الله، ما نثبتش صفة الفرح. يعجب ربنا لرجلين، يقول لا يعجب الله. الرحمن على عرش استوى، لك لا ما استواش. ينفوا كل الصفات ويثبتوا هذه 7 فقط. رابعا موقف الكلابية، ومن وافقه من قدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية وينفون الأفعال الاختيارية، فيثبتون الوجه واليد والأصابع والعين والقلب لله سبحانه وتعالى. أما الأفعال الاختيارية 3: الاستواء، التكليم، الغضب، الفرح، كلها يذكرون. بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته كالمحبة، كل هذا ينكرون. طيب الخامسة الكرامية، ومن وافقه يثبتون الصفات كأهل السنة، كأهل السنة، ولكن يختلف عن أهل السنة في أنهم قالوا أن هذه الصفات محدثة، لأن أهل السنة أثبتوا الصفات وقالوا الصفات إيه؟ أزلية. فهو الخالق لإسمه وصفته سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، قالوا لك لا، هذه الصفة لم تكن له ثم حدثت له. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيوصف عندهم الله عز وجل بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك. هذه الأقوال 5 في هذا الباب. نقول يا إخواني ردا على الفرق الضالة قواعد سريعة كده: الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات. افهموا الكلام، مشاهد فيه نوم النهاردة كده صح. الاتفاق في الأسماء لا يقتضي تساوي المسميات، يعني لو قلت أنت لك يد والحقيبة لها يد والجمل له يد والكلب له يد، كلها اسمها ايه؟ يد. فاتفقت كلها في الاسم، اتفقت الأسماء. طب هل المسميات واحدة؟ لما سمعت يد جمل زي يد حقيبة زي يد إنسان زي يد خنزير زي يد كلب، ولا اختلفت المسميات مع تكافؤ ومع اتفاق الأسماء؟ فمع اتفاق الأسماء اختلفت المسميات. أقول لك هذا رأسك وهذا رأس الدبوس، يبقى رأسك يساوي رأس الدبوس أو رأس الدبوس يساوي رأسك؟ أبدا، إنما هو اتفاق ليه؟ في الاسم. وبالتالي لما قلنا لله سبحانه وتعالى يد، ما نقول أبدا ننفي اليد، نقول لا، لأن اليد دي صفة للمخلوق، إذا أنت كده شبهت الخالق بالمخلوق. افهم، تساوي الأسماء لا يعني تساوي المسميات. يد تليق بالمخلوق، وللخالق يد تليق بالخالق سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي، ويقول عز وجل يخرج الحي. الحي اللي في الآية الثانية دي مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. إذا هذا يسمى الحي والله يسمى الحي، فهل الحي كالحي؟ اتفاق الأسماء لا يعني تساوي المسميات. وبشروه بغلام عليم، وبشروه بغلام عليم، وفي الآية الأخرى بغلام حليم. فهل العليم كالعليم وهل الحليم كالحليم؟ وقال الملك ائتوني به. الملك هنا من؟ عزيز مصر. وهل الملك كالملك سبحانه؟ ما هو اسم الملك وسبحانه اسم الملك. اتفاق الأسماء لا يعني تساوي الايه؟ المسميات. قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وليست المحبة كالمحبة، محبة المخلوق لله ليست كمحبة الله للمخلوق، ولكن كلاهما اسمه الايه؟ المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحبون الله ده مخلوق، يحببكم الله ده حب خالق. وشتان شتان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل الرضا كالرضا؟ أبدا. وكلم الله موسى تكليما. وفي الآية الأخرى وقال الملك ائتوني به فلما كلمه. هل التكليم كالتكليم؟ هل تكليم الله لموسى كتكليم العزيز ليوسف؟ قال تعالى: لتستووا على ظهوره. وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال الرحمن: على العرش استوى. وليس الاستواء كالاستواء. عايزين نوصله قاعدة ذهبية، إن تساوي أو اتفاق الأسماء لا يعني تساوي الايه؟ المسميات. فقد يطلق على الشيئين اسم نفس الاسم، نفس الاسم، ولكن هذا يليق بهذا المسمى وهذا يليق بذاك المسمى. قال الله عز وجل: وقالت اليهود، لعنهم الله، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الآية الأخرى: ويتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهل اليد كاليد؟ يد السحاء بالليل والنهار، وكلتا يدي ربي يمين لا يطوى نفقة، كاليد القصيرة الفقيرة المعدمة التي تبخل بالقليل. ليست اليد كاليد، ليست اليد كاليد. وهذا يا اخواني نضرب له مثلين ذكرهما شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه. ان الجنه، ولعلنا ذكرنا هذا المثال، ان الجنه اخبرنا الله ما فيها من المخلوقات من المطاعم والملابس والمناكس والمساكن، فاخبرنا ان فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضه وفاكهه وحورا وقصورا. طب المسميات الموجوده في الدنيا، يقول ابن عباس: وليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، إلا الأسماء. فنثبت عنب الدنيا ونثبت عنب الجنة، وليس العنب كالعنب، مع العلم أن كليهما مخلوق. عنب الجنة وعنب الدنيا الاثنين مخلوق. فإذا كان المخلوق تساوت مع تساويه في الإثم، فكيف كان بين مخلوق وخالق؟ مثال رائع لشكل الإسلام. مثال الثاني: أن الروح التي فينا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، فجاء في النصوص أن هذه الروح تعرج، وهذه الروح تصعد من سماء إلى سماء، وإنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعر من العجينة. المقصود: إذا كانت الروح الموجودة وحية وعالمة وقادرة وسميعة وبصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك المصفوتات، حد يقدر يقول لي كيف الروح؟ كيف هي روح؟ كيف تذهب روحك فوق كل ما نمت؟ كيف تذهب؟ كيف تلتقي روحك بروح فلان؟ مع العلم انك لسه حي. يعني لما نحط السماعة على قلبك يعني قلبك بيدق، لما نحط جهاز يرسم رسم بياني مخك اللي بيتحرك، لعضلاتك خليها كلها ليها ذبذبات، يعني انت حي مش ميت. طب ما الروح صح، ونحن نؤمن بذلك ونقر. فإذا كان هذا في روح بين جنبيك لا تعرف كيف تصعد وهي فيك وأنت حي وأنت نائم، يبقى ما تسأل أبدا كيف ينزل ربنا أيخلو منه العرش؟ تتكلم في إيه؟ بل أنت في المخلوق ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. مخلوق جزء منك، جزء منك، روحك التي بين جنبيك وأنت عاجز، وأنت عاجز. فإذا كانت هذه روحك وآمنا أن هذه الرؤيا صفات سمع وبصر و و و كيف لا ندري هذه الروح بأي صورة تسمع، بأي صورة تعلم، بأي صورة تجعل الحياة تجب؟ الله أعلم، وهي مخلوق ولا نعلم كيفيته، ولا نعلم كيفيته. فالقاعدة الأولى أن الاتفاق، أو اضيفوها بقى القاعدة كمان من قبل لكن الأولى في درس اليوم، أن الاتفاق في الأسماء لا يساوي الاتفاق في المسميات. ثانيا، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. ما هو في ناس أثبتت بعض الصفات، في ناس أثبتت الأسماء ونفت الصفات، في ناس نفت الأسماء والصفات، كلهم هنرد عنهم بنفس القاعدة. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، اللي يثبت صفة هيلزم أن يثبت الصفة الأخرى. فنرد على الذين يثبتون بعض الصفات كالأشعرية وما يدرس في أبنائنا، اللي بيثبتوا سبع صفات ولا دي صفات حقيقية لله، ثم ينازعون بعد ذلك لا لا يوصف الله بالمحبة. يا أخوانا، الله يقول يحبهم ويحبونه، وأكثر من آية لا يحب الله الجهر بالسوء، فأثبت حبا في مواطن ونفى حبا في مواطن عن نفسه سبحانه وتعالى. طب ليه نفيت المحبة؟ ليه نفيت الرضا؟ قال لك لا، لا يرضى الله، لا يكره. قال لك لا، دي دين عن مجازية مش حقيقية. طب ليه؟ اشمعنى؟ فرّيتوا ليه منها؟ قالوا لا، لأن الرحمة تستلزم، أو المحبة تستلزم خفقان القلب. قل له قف عندك، انت بتتكلم عن محبة مين؟ عن محبة مخلوق. ليه قلب المحبة بالنسبة له ان قلبه يقع منه يعني ويسقط وخفقان في القلب؟ بتتكلم عن مخلوق يا قيدان، احنا بنتكلم عن الخالق. فالصفة كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. لما اثبتنا لله سمعا، لما اثبتنا لله سبحانه وتعالى سمعا، لانه قال هو السميع، هل يلزم ان احنا اثبتنا صوان الاذن وفضله والركاب والعظام الصغيره اللي في الاذن والاعصاب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. للاسف هم يقولوا اهل السنه مشبهه، بيشبهوا الله، لانهم شبهوه بالمخلوق اللي سميع. خيبكم الله، احنا ما شبهنا الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، بالعكس احنا اثبتنا السمع لانه قال وهو السميع، ونفينا الكيفيه لانه لم يخبرنا سبحانه وتعالى، وقد قال ولا يخبرون به علما. فنثبت لكن كيفيه نكلها الى الله سبحانه وتعالى، كيفيه ذلك لا يعلمه الا الله عز وجل، ولا يحيطون به علما. فاذا قالوا الغضب نقول لهم يغضب الله عز وجل كذا وكذا مما ورد في الايه السنه، يقول لك لا، ده الغضب غليان، ده من القلب لطلب الانتقام. نقول لهم لا، ده غليان، ده من القلب لطلب الانتقام، ده غضب مين؟ غضب المخلوق. غضب الخالق اعلى من ذلك بكثير، معنى اعظم من ذلك، لكنه يغضب غضبا يليق بجلاله، يحب حبا يليق، يفرح فرحا يليق، رضا يرضى رضا يليق بجلاله، وهكذا كل الصفات اللي وردت. رب العزة يقول قوما غضب الله عليه، يقول انت تغضبش يا رب، دي صفه مجازيه. كيف وكيف اثبتها؟ وقد اثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. سنقول لهم انتوا ليه نفيتوا الصفات؟ ليه نسيتوا المحبة؟ قالت لأننا فررنا من تشبيهه بالمخلوق. نقول طب بس انتوا اثبتوا السمع. قالت لا، ده سمع يليق بجلاله. قال لا، فما اثبتته حج عليك فيما لم تثبته. انت اثبتت سبع صفات، ما اثبتت السمع ايه؟ يقول لك لانه سمع يليق بجلاله. نقول ونحن ايضا نقول حب يليق بجلاله. اثبتت البصر ليه؟ يقول لك لا، ده مش كبصر المخلوق، بصر المخلوق محدود والرؤيه محدوده وتستلزم مش عارف قرنيه وشبكيه، لكن نظر الخالق حاجه ثانيه خالص. يقول له نفس الكلام في المحبه والغضب والرضا والاستواء والمجيء والاتيان، كل ما ورد في الكتاب والسنه يحمل على نفس الطريقه. فهي دي القاعده، بتقول كده، ما القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. فلأثبت في موطن يلزمه أن يثبت الموطن الآخر، لأن اللي هيعترض بي عن الموطن الآخر هنعترض بي عليه هنا، يقول لك لا، كما يليق بجلاله نقول فقس هذا على ذاك. نرد عليه على الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، يقول لك ماشي، بيصيروا بقى نقول فلك هو الحي لكن بلا حياة، هو القدير بلا قدرة، العليم بلا علم، طبعا عاشق مستغربين كلام شبيه بالجنان كأنه جنون تمام تعليم بلا علم سميع بلا سامع قدير بلا قدرة. اما القرآن كان نازل ليه لما تريد يقول وهو السميع البصير بس سميع بلا سامع قدير بلا قدرة وبصير بلا بصر يبقى احنا استفدنا ايه من المعنى يبقى القرآن قرآن عربي ليه يا اخواني يبقى ملوش لازمة بقول القرآن جعل يضلل الخلق بمفهوم هؤلاء اذا كانت الكلمة ما تحملش معناها يبقى كان جاي ليه الكلمة يبقى صارت الأعجمي ليس عربيا والله أنزله عربيا لنفهم لنفهم ففهمنا من سميع يعني سميع وعليم يعني عليم ولما أثبتنا ذلك أثبتناه على النحو الذي يليق بجلاله فنقول لهم طيب أنتم تثبتوا أنه الحي وبتنفوا الصفة فتقولون بلا حياة طيب فإنك ينقل إثبات الحياة والعلم والقدرة ليه أنت نفتهم يقول لك لأنه يقتضي التشبيه لأن لا نجد متصفا بهذه الصفات إلا وهو جسم هم يقولوا كيف عشان كده احنا نفيناه يقول لهم أيضا الأسماء إذ لا نجد ما هو مسمى بحي وعليم وقدير إلا ما هو جسم يعني نرد عليهم نفس الباب فهم أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات ليه أنكروا الصفات قال لك الصفات لازم يكون الموصوف بها جسم يقول لهم الأسماء اللي موصوف بها جسم فالكفراتهم حيث لا مقر والذين نفوا الأسماء والصفات قال لك خلاص مش نفعة أولى ولا نفعة ثانية ننفي الاثنين ننفي الأسماء وننفي الصفات تمام وقعتم حيث لا ينقذكم أحد نفيتم الأسماء ونفيتم الصفات إيه الشيء اللي لا اسم له ولا صفة له العدم يبقى أنتم شبهتم الله بالعدم ورقم تنفيش مقر والنفس الذي عليه أهل السنة والجماعة هو أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه على قاعدة واحدة على وتيرة واحدة بطريقة واحدة نثبت السمع كما نثبت البصر كما نثبت الحياة كما نثبت الاستواء كما نثبت القدرة كما نثبت كل الأسماء والصفات لأن الله أثبتها لنفسه ونقف عاجزين كاملين عن كيفية ذلك في حق الملك سبحانه وتعالى لأننا لا نعرف حقائق مخلوقات فكيف لنا أن نتطرق إلى معرفة هذه الحقائق بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى قاعدة ثالثة القول في الصفات كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات أنا بدي أسألك سؤال فلان قوي جدا شخص بوصفه انا بقول فلان قوي جدا اسالك سؤال تقدر عليه لو دخلت معاه كده في الصراع تغلبه رد تغلبه ولا تغلبوش تغلبه ما تردوش ليه تغلبه ولا تغلبوش فلان قوي جدا هيدخل معاك في مصارعه مين اللي يغلب هو اللي يغلب طب لو قلت فلان قوي جدا ده الواد محمود اللي في اولى ابتدائي تغلبه يبقى انت ما فهمتش قوي جدا الا بمعرفتك للايه للذات الذات الموصوفه بهذه الصفات فيقول القول في الصفات كالقول في الايه في الذات كالقول في الذات فمش هتفهم مش هتفهم ولا تتخيل ذلك ولا تعرفه على حقيقته الا اذا عرفت الايه اذا عرفت الذات يبقى يقول لك قوي جدا هو في اولى ابتدائي يقول لك قوي جدا اقصد شاب في 30 سنه ولا 25 سنه تفرق ولا تفرقش تفرق لما عرفنا الذات فرقت تقول مخلوق قوي جدا ممكن يبقى اسد ممكن يبقى كلب ممكن تبقى قطه قول قوي فالصفه يا اخواني القول في الصفات كالقول في الذات الله سبحانه له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين وكذلك صفات الله وافعال الله لا تشبه صفات وافعال المخلوقين وبالتالي لما نسبنا هذه الصفات لما ذكرنا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى فهي صفات تليق بايه بالذات تليق بالذات فاذا كنت لا تعرف كيف ذاته سبحانه فلم تعرف كيفيه صفاته لكن هل هذا معناه انك تنفي هذه الصفات لانك مش عارف الذات كيف هي فتنفي انه القوي لما عرفش القوه تكون ازاي فرع عن الذات لا، فلما كانت الذات غاية في الكمال، ولما كانت الذات لا تشبه ذات المخلوقين كانت الصفات كذلك. فله المثل الأعلى، أعلى وصف، أعلى وصف، ولا تشبه أو لا يشبه في ذلك صفات المخلوقين. ولهذا إذا قال قائل نحن نثبت أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ليه أهل السنة تثبت ذلك؟ نقولهم لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ذكر هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر. فإذا قالوا كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف؟ نقول لهم كيف هو؟ ما أنا أقول لك كيف ينزل؟ ينزل فرع عن إيه؟ عن ذات. فأقول لك كيف هو؟ كيف ذات الإله؟ فقال لا أعلم كيفية ذات. نقول له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف اللي هي الذات، وهو فرع له وتابع له. زي المثال اللي قلت لكم، لما أقول لكم فلان قوي جدا عمرك ما هتفهم ولا يصل إلى مفهومك كيف تكون قوته إلا بمعرفة ذاتي. فمجرد ما قلت لك إن الكورة ابتدائي بدأت تتخيل القوة هتكون شكلها إزاي، لما قلت لك لا ده في عشر عنده عشر عشر سنوات بدأت تتخيل القوة هتكون إزاي، إن معرفتك بكيفية الصفة ترعى عن معرفتك للإيه؟ للذات. فإذ أننا لا نعرف كيف هو سبحانه وتعالى فلا نعرف كيف تكون إيه؟ صفاته. وهل هذا يعني أننا ننفي هذه الصفة لله؟ أبدا، نثبتها ونقول القول في الصفة كالقول في الإيه؟ في الذات. كل كمال، قاعدة أخرى، هل كل كمال للمخلوق كمال للخالق؟ لأن بعض أهل العلم أطلق هذا، قال كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، قاعدة كده. وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام له ضوابط وليس على إطلاقه، لأن ما هو كمال فينا قد لا يكون كمالا لله، وما هو كمال لله قد لا يكون كمالا لو كان فينا. ثاني، الصفات والأسماء احنا بنثبتها بالقرآن والسنة، مش بنقيس الله على المخلوق ولا دم ده كمال للمخلوق يبقى لازم يكون كمال للخالق، مش شرط. هذا في كثير من الأقوال نعم، لأن واهب الكمال أولى به، واهب الصفة أولى بها، ولكن هذا ليس على إطلاقه. مثال، مثال، المخلوق يأكل ويشرب، بسألك الأكل والشرب بالنسبة لك كمال ولا نقص؟ لا طبعا كمال، بدليل أنك ما بتبقى ناقص بتبقى مريض لا تستطيع الأكل ولا تستطيع الشرب، فاستطاعة الأكل والشرب بالنسبة إلى المخلوق كمال، معايا؟ وهي بالنسبة إلى الخالق نقص، نقص. فالإله سبحانه وتعالى هو الصمد، لا يطعم لا يشرب. النوم كمال، ولو مرض الإنسان المرض نقص فلا ينام، والنوم في حق الخالق نقص. الزواج والإنجاب في حق المخلوق كمال، والعاجز عن ذلك نقص، نقص. والخالق سبحانه وتعالى الزواج والإنجاب بالنسبة له نقص، هو كمال للمخلوق ونقص إيه؟ ونقص للخالق. التكبر هذه صفة كمال لله، ولو كانت للمخلوق تبقى صفة إيه؟ صفة نقص. إذا فليس كل كمال للمخلوق كمالا للخالق، وليس كل نقص للمخلوق نقصا للخالق، واضح؟ أخيرا في هذه المسائل، ست مسائل متعلقة بالصفات، وهي دعاء الصفة حرام، فالاسم ندعو به، أما الصفة فإنك لا تدعوها، لا تدعوها. يعني لا تدعوها، يعني نقول يا حي يا قدير، لكن ما تقولش يا قدرة الله، ما تقولش يا قدرة الله، يا وجه الله، يا يد الله، يا رحمة الله. دعاء الصفة حرام، دعاء الصفة حرام. ثانيا، الاستغاثة بالصفة جائزة، برحمتك استغيث. ثالثا الاستعاذة بالصفة جائزة، أعوذ بعزة الله. رابعا الحلف بالصفة جائز، لا وعزتك بلا وعزتك كما جاء في الحديث، ولكن لا ينبغي التوسع في هذا الباب ونقف على الوارد في النصوص. خامسا التوسل بالصفة جائز، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اسمها ايه؟ متوسل بصفة من صفات الله. سادسا لا ينبغي نسبة الأفعال إلى الصفات، لا تنسب الأفعال لمن؟ للصفات، بل تنسب إلى الله. فلا تقول شاءت الأقدار، لا تقول شاءت الأقدار، بل تقول شاء الله أو قدر الله، لكن شاءت الأقدار لا. فالخلاصة إن هذه المسائل الستة نوعان محرمان، وهما دعاء الصفة وإضافة الفعل إلى الصفة. دعاء الصفة قدرة الله أو يا علم الله أو يا رحمة الله، لا تدعى الصفة. إضافة الفعل إلى الصفة شاءت الأقدار، الاثنين دول هما الغلط. الأربعة الأخرى جائزة، الحلف والتوسل والاستعاذة والاستغاثة بالصفة. بقي سؤال غاية الأهمية، إيه اللي حصل خلى الدنيا تشقلب كده وناس تقول سمع بلا سمع بصير بلا بصر، وناس أخرى تثبت الأسماء وتنكر الصفات، وفريق آخر يثبت سبع صفات وينكر سائر الصفات، وفريق يثبت ثمانية وينكر الباقي، وفريق يثبت تسعة. كيف حصلت هذه القصة؟ هو مش الدين نزل من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين؟ ما الذي حصل؟ إيه قصة هذا التغيير؟ لما بنعرف التاريخ يا أخواني الأمور بتتضح. أصل المسألة مش معركة، مش هقف انا اقول لا يا اخواننا اولادنا بيدرسون في الارض الاشياء غلط واحفظوا لا انتم اللي متطرفين وانتم اللي كلامكم غلط. لا، المساله دي احنا بنعبد الله عز وجل، عايزين نعرف الامر ده كيف كان وكيف انحرف عن الصراط المستقيم وعن المسار الصحيح الذي كان يمشي. نقول مستعينا بالله ان تاريخ ظهور اهل البدع في الاسماء والصفات نذكر مراحل. اولا المرحله الاولى العصر النبوي وقرن الصحابة رضوان الله عليه. اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريم في القرآن الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل به الروح الأمين. لم يسأل أحد من العرب، انتبهوا أخواني، لم يسأل أحد من العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا القروي ولا البدوي ولا الأعراب ولا المعنف في المدينة، عن معنى شيء من ذلك. فيش حد من الصحابة يقول له كيف الاستواء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر. كل العرب ما في واحد جاء يقول يعني ايه نزل يا رسول الله؟ كيف نزل؟ ما فيش حد سأل السؤال ده. مع العلم انهم كانوا يسالونه في امور الصلاه والزكاه والصيام والحج وغير ذلك والاوامر والنواهي، وسالوه عن احوال القيامه وسالوه عن الجنه وسالوه عن النار، وما ورد ابدا ان احد منهم سال عن صفه من صفات الله تعالى. سألوا عن الجنة وسألوا عن النار، سألوا عن كثير من المخلوقات وكثير من العبادات، لكن ما واحد منهم سأل عن صفة من هذه الصفات، كيف يسمع، كيف يبصر، ما أحد منهم تكلم بهذا. افتح كتب السنن كلها وأتحداك إن جبت أثر عن حد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. ما في. واللي ينظر في دواوين الحديث النبوي علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا تقييم ولا حديث ضعيف حتى عن أحد من الصحابة مع اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف به الرب سبحانه وتعالى نفسه في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهم كل العرب وكل الصحابة فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في كيفيته. خلاص كله سمعوا سمع وبصر ويأتي الله ويستوي الرحمن، كل ده سمعوه ومحدش فيهم سأل لهم عرف المشيئة يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا فرق أحد منهم يقول لك دي صفة ذات ولا صفة فعل زي ما احنا عملنا كده، ولا أثبت فيه صفات أزلية علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وأنكر الباقي والكلام وأنكر الباقي، لا ثقة الصفات عندهم كلها سوقا واحدا بطريقة واحدة، وآمن وأثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله على نفسه من الوجه واليد مع مثل مماثلة المخلوقين، فأثبتوا بلا تشبيه، أثبتوا هذه الصفات من غير تشبيه، ونزه الله عز وجل من غير تعطيل لمعاني هذه الكلمة. إذن لم يكن عند الصحابة ما يستدلون به على وحدانية الله وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، إلا القرآن، إثبات وعدم إثبات يرجعوا إيه؟ للقرآن، فما أثبت القرآن أثبتوه وما نفى القرآن نفوه. ومن هذا العرض يتبين إن هذه المرحلة تميزت بالآت واحد عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وتعليمهم صفات المعبود سبحانه، ثانيا تلقي الصحابة لذلك بالقبول والتسليم والفهم والتعظيم، ثالثا كفوا وأعرضوا عن السؤال عن كيفية الصفات وسكتوا عن ذلك. بالعكس لما ظهر واحد بدأ يسأل من متكلمة سيدنا عمر كسر دماغه، يعني كسر دماغه هذا رجل يسمى صبيغ بن عسل، صبيغ بن عسل ذكر الظاهري وغيره أن رجلا يقال له صبيغ من بني تميم قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، كانت عنده كتب كتب المتكلمين فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وأعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، ثم أهوى عليه أو إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فتح راسه، فجعل الدم يسيل على وجهه، قال حسبك يا أمير المؤمنين فقد ذهب والله الذي كنت أجد في راسه، من كلام المتكلم خلاص أنا نسيت الكلام بتاع المتكلمة وآت كما آمن أهل السنة. وفي رواية موضوع ابناء الصوت ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه مئة أخرى ثم حمله على قتل وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى، أتى الصبيغ يعني أبا موسى فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا فكتب إليه ما يقاله إلا قد صدق خلي بينه وبين مجالسة الناس. سبحان الله، هو الذي كان موجود في السلف الصالح واضطرب هذا المنهج في سوق الكلام سوقا واحدا على قاعدة واحدة بدون تفريق بين الصفات الذاتية والفعلية، كلها صفات الله على النحو الذي يليق بجلاله وانتهى الأمر، وتجرى النصوص من غير تمثيل ومع اجتناب التعطيل والتحريف. واستغنى السلف الصالح في هذه المرحلة عن المناهج الكلامية الفلسفية واكتفوا بالأدلة الشرعية، قال الله وقال رسول الله، لعايز ياخدها نقية زي الأئمة، هذه هي نقية كما كان الأول. المرحلة الثانية عصر التابعين وتابعين لغاية 318 هجري، المرحلة الأولى كانت حياة النبي والصحابة من بعده خلفاء الراشدين، دل المسألة نقية وبيضاء وكل الناس تثبت صفات الله عز وجل، ما حدش ينكر صفة ولا حد يقول كيف الصفة وكيف مجهول. لذلك لما جه عصر التابعين فسار التابعون وتابعوهم رحمهم الله على سنن الصحابة رضوان الله عليهم. خذوا القدوة بالقدوة زي الصحابة رضوان الله بالضبط، فعل التابعون وتابعوهم وحافظوا على سلامة المعتقد والمنهج مع حذر شديد وحساسية بالغة من البدع والأقوال المحدثة ومجانبة أهلها. ولهذا كان بدأ بقى يظهر ناس من ألسنتهم طويلة متكلمة، فقال الحسن البصري: إياكم والمنازعة وإياكم والخصومة، أي في الدين. وقال يا رجل إنما يخاصم الشاك في دينه، اللي جاي ده يخاصم يتكلم كيف وليه وازاي في حق الله، ده واحد شاك في دينه، ده واحد شاك في دينه، وأنا قد أبصرت ديني، فإن كنت في دينك في شك فاذهب والتمس. فبدأ يظهر الناس تتكلم من المتكلمة كيف الصفة وكيف في حق الله، طب كده في تشبيه وانا اقول تشبيه، طب كده كذا، بدأ يظهر الناس دي تتكلم. فالسلف الصالح كان كلامهم ايه؟ ثابتين على منهج الصحابة اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وتراكم عليه، وقالوا ابدا احنا في ثبات، احنا عارفين ديننا كويس، اللي بيشك دوت او اللي بيتكلم ده عنده شك في دينه، انا عندي ثبات، انا ابصرت ديني. اما انت اذا كنت عندك شك في دينك اذهب والتمس دينك، شوف دينك ايه روح شوف دينك تضبطه، لكن انا ما عنديش شك، فما كنتش تدخل معاهم في منازعات. وقال مالك بن انس، وذكر الجدال في الدين في الاسماء والصفات ونحوها، قال: او كلما كلمه رائعه، او كلما جاء رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما يجينا واحد متفلسف ويبدا يكون اكثر كلاما وجدلا من الاخر، هنترك الكتاب والسنه علشان كلام فلان، نترك ما جاء به جبريل على محمد لاجل كلام فلان. فكان عندهم اعراض عن المتكلمه، بيردوش عليهم اصلا، ده كلام محرم، ده لسه بدايته. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. لا يحط دينه واعتقاده محل خصومة هيدان كل حبة يتنقل، حبة هتلاقيها اشعري وحبة هتلاقيه معتزلي وحبة هتلاقيه مش عارف ايه، ما كانش لسه ظهرت الفرق دي، لكنه نظر بعين البصيرة رحمه الله. ورأى صفوان بن حرب شديدا الشباب يعني يجادلون في المسجد، فقال: انما انتم حرب، يعني انتم جيش بيهدم الاسلام، اللي عاملين يجادلوا في مسائل الاسماء والصفات. وهجر الإمام أحمد الحارث المحاسبي والحسين بن علي القرابطي مع جلالة قدرهما لأنهما دخل في شيء من الكلام. في هذا القرن، في هذا القرن أو في هذه المرحلة طلع قرن الشيطان، بداية الفتن. يبقى عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين كان في الدنيا في سلام زي اهل السنه والجماعه، زي ما قلت لكم في الدرس في الدرسين اللي فاتوا ودرس اليوم في اوله، هو ده كان كلامه. كله خدوا الصفات كلها، ما انكر احد شيء، ولا قالوا ذاتيه ولا فعليه ولا كان ولا ما كانش، هي صفات ربنا اثبتها لنفسي عن نحو الذي يليق بجلاله، وانتهت المساله. بدا يظهر قرن الشيطان. اولا الجعد بن درهم، أول من أحدث القول بنفي الصفات، أول من قال ليس الله على العرش، أول من قال استوى يعني استوى، أول من قال الله لا يتكلم، أول واحد قال في هذا الكلام. قال ابن كثير رحمه الله: وكان الجعد بن درهم من أهل الشام، وهو شيخ الجهم بن صفوان اللي هيجي اسمه بعد شوية اللي تنسب إليه الجهمية، وهم من الذين يقولون إن الله في كل مكان لذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أهل السنة والجماعة يقول الله في السماء على عرش استوى، ودول يقولون الله بذاته في كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإحنا أخذنا درس طويل في علو الله وآلاف الأدلة الدالة على ذلك. الجعد بن درهم منين جاب الكلام ده؟ إحنا قلنا الغاية قريب من سنة 210 ما كانش لسه الكلام ده ظهر. جايبه منين؟ أخذه عن أبان بن سمعان. إيه أبان ده كمان؟ أخذ أبان عن طالوت. طالوت هو ابن أخت لبيد بن الأعصم اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. فالمصيبة جاية منين؟ من اليهود. أول من قال بهذه الفتنة. اليهود عايزين يذبذبوا المسلمين في اعتقادهم. فبدأ طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعلم أبان، وأبان علم الجعد بن جرد، وبقت رأس الفتنة بدايتها من الجعد بن جرد، سلالة اليهود وتعليم اليهود. لما ظهر الجعد كما روى البخاري رحمه الله عن حبيب بن أبي حبيب الجرمي قال شهدت خالد بن عبد الله، ذكر البخاري هذا في خلق أفعال العباد، الكتاب خلق أفعال العباد، قال شهدت خالد بن عبد الله القصري أمير العراقين لهشام بن مالك في واسط في يوم أضحى يوم عيد الأضحى، وقال بعدما خطف الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منهم فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه عند أصل المنبر. دي بداية القصة، الموضوع ما في السلام وكل الناس بتثبت ما أثبت الله لنفسه. ظهر واحد في عصر عمر لسه بيتكلم من المتكلمة، ما انكرش ولا عمل شيء، مجرد من المتكلمة، الاستدلالات عنده استدلالات كلامية، مش قال الله قال رسول الله، فتح راسه لغاية لما تاب. مر عصر الصحابة، مر عصر التابعين، في تابع التابعين بدأ يظهر لنا واحد من تعليم اليهود، الخليفة في ذلك الوقت والدنيا بينة ومليئة بالعلم والعلماء يبصرونه، قطع راسه ضحى به يبعد الأرض ويخلص الناس من شره. الرأس الثانية اللي ظهرت الجهم بن صفوان، تلميذ الجهم ده، متكلم رأس الضلالة ورأس الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدل، وكان بينكر الصفات ويزعم انه بينزه الله، وقال بخلق القرآن، وقال بأن الله في كل مكان، ما كان احد يقول هذه الكلمة ابدا. اخذ هذه المقالة عن مين؟ عن جعد بن درهم، فأذاعها ونشرها، وعشان كده كان في الحقيقة اللي نشر الموضوع ده أكثر مش الجعد، الجعد استقصر من أول الأمر، لكن كان كأنه نفسه اللي هو الجهم، عشان كده اسمهم الجهمية، وفي الحقيقة لو صحت التسمية نسميهم الجعدية، لكن نسبوه إلى الجهم لأنه هو اللي كان سبب انتشار هذا الشر، فبيسموهم الجهمية نسبة إلى الجهم بن مين؟ الجهم بن صفوان. وكان قد خرج مع الحارث بن سريج على بني أمية فقتله سلمة بن أحوط صاحب شرطة نصر بن سيار. هم دول كانوا من طلائع نفاة الصفاء، من طلائع أهل التعصيب، رغم هذه المواجهة الجادة لبدعتهم على الصعيد العلمي العلماء ردوا عليهم، وعلى الصعيد السياسي الأئمة والخلفاء والولاة قطعوا رأيهم على طول. فبالعلم ردوا عليهم، ولما استمروا لهم أغراض وأهواء استحقوا القتل. ظهر واحد ثالث بس في خراسان، الاثنين دول كانوا فين؟ في الشام، في الشام. ظهر مقاتل ابن سليمان البلخي كان يقص في الجامع قصاص يحكي القصص، فوقعت العصبية بينه وبين جهل، قبل من جهل الجهل حصلت مشادة بين الجهل وبين مقاتل، فوضع كل واحد منهما كتابا ينقض على الآخر أو ينقض الآخر. قال الإمام أبو حنيفة أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. دول بيعطلوا الصفات، وما بيتكلمش رب العزة، ما بينزلش للسماء الدنيا، ما بيستويش على العرش، عطلوا الصفات اللي آمن بها السنة والجماعة كما جاء في القرآن والسنة. راح طلع له واحد تاني انه عايز يثبت، فأثبت حتى شبه، وأهل السنة على فكرة واصل بين هؤلاء، أثبتوا من غير تعطيل ولا تشبيه، لكن دولت عطلوا قالوا ما فيش الصفات ديت، ودولت أثبتوا مع تشبيههم للخالق للمخلوق، يقول الله يدي كيدي، يستوي كما أنا مستوي، ينزل كما أنزل أنا، يشبه الخالق بالمخلوق أو يشبهه مشابه بنفسه بمخلوق آخر، سواء مخلوق في مخيلته أو مخلوق حقيقي موجود. مقاتل أول من ظهر بهذا الخبر، ظهر رأيان خبيثان من المشرق، جهم معطل ومقاتل مشجع. وقال أيضا أبو حنيفة أفرط جهم في النفس، لم ينفي صفات الله حتى قال إن الله ليس بشيء، أرضى لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا عليم ولا حي ولا يستوي ولا ولا ولا ولا، حتى قال أنه ليس في السماء إله. وأفرط مقاتل في الإثبات حتى جعل الله مثل خلقه. طبعا هو متهم وطرق الحديث مهجور القول في كتب، لما تقرأ اسم مقاتل تجد الكلام ده. وكان يأخذ عن اليهود والنصارى، مصير المصائب كلها تيجي من وراء اليهود، يعني الرأي اللي جاء بالتعطيل من وراء يهود واللي جاء بالتشبيه من وراء يهود. فيعلم من هذا ان هذه الحقبة تابع التابعين اللي هي المرحلة الثانية، كانت العناية فيها برواية أحاديث الصفات. أحاديث الصفات مروية في كتب المسانيد والسنن، مش مفصولة لوحدها، مش عاملين أحاديث مع أحاديث الصفات، ولا حد يصنف كتاب اسمه صفات الله ولا أسماء، ما كانش حد يصنف، كل ده موجود ولكن في وسط الايه؟ في وسط الكتب. فكتاب السنن المسانيد أي مسند فيه أحاديث الأحكام وفيها أحاديث الأسماء والصفات كلها موجود، لكن مفيش حد صنف كتاب مخصوص بهذا الباب، لسه ما ظهرتش الفتنة لاستغرق ذلك. وقعدوا بعض القواعد بدون اتفاق، ما هو لما ظهرت الرؤوس ديت ناس في العراق بقى وناس في الشام وناس في مصر الكلام بيسمع، فبدأ يظهر ناس إمام في العراق من أئمة أهل السنة يقول أمروها كما جاءت، إمام في الشام لا في موبايل ولا في اتصال ولا شيء، ده واحد في العراق واحد في الشام يقول أمروها كما جاءت، واحد في المدينة تحت شبه الجزيرة يقول أمروها كما جاءت بدون اتفاق. ده معناه ان ده كان الفهم اللي موجود عند دول اهل السنه والجماعه، عشان تصدر نفس الكلمه من غير اتفاق، فهذا هو فهم اهل السنه والجماعه. فبدات تظهر القواعد بدون تقعيد، فاهمين ازاي؟ يعني احنا نقدر نقول القاعده الاولى القاعده الثانيه، خذوا قواعد في الاسماء والصفات. كان السلف الصالح لما بدات تظهر البدع بداوا يقعدوا القواعد من غير تقعيد، يعني ما يكونوش يقصدوا ان هو يذكروا قاعده، بل يظهر الفتانون ويأتوا بالفتنة فيقولون لهم أمروها كما جاء. كيف يستوي؟ لا نقولها كما جاء والله أعلم بكيف، أمروها كما جاء. واتفقوا على هذا، كانوا لا يجادلون أهل البدع ولا يجالسونهم ولا يسمعون كلامهم. الكلام ده يا أخواني لغاية سنة 218 هجري، حيث عصر المحنة والقول بخلق القرآن. دي المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى نقية تماما مفيش حاجة، المرحلة الثانية بدأت تظهر رؤوس البدع وتستأصل أول بأول، المرحلة الثالثة بقى اللي هي بعد سنة 218 من 218 ل 234 هي دي أسوأ مرحلة اللي حصل فيها هذا التحريف والتعطيل والتشبيه بأعلى درجة. المشكلة في المرحلة دي مش رؤوس بقى فتن ظهرت، لا ده الخلفاء والسلاطين أصبحوا يؤمنون بذلك. خلي بالكم بقى من الشغل بتاع اليهود، خلي بالكم من شغل اليهود وشغل أهل البدع، بدأوا يتصلوا بالسلاطين وبالخلفاء، وخاصة إن السلاطين والخلفاء في ذلك الوقت كان عندهم نهضة فكرية، يعني نهضة فكرية يحبوا العلوم. وظهر بعدها بقى ساعتها اليونان وفلسفة اليونان، وبدأ تظهر هذه البلدان، والخلفاء شايفين إن دوت من الساعة العلمية، شايفين ان دوت من الساعة العلمية، فخلاص ايه مشكلة اليونان او غيره، قول ثقافة ثقافة ثقافة. فدخل هذا كله على النبع الصاف القرآن والسنة. اول واحد الخليفة العباسي المأمون اللي هو عبد الله ابن هارون الرشيد، خلفاء بني عباس المأمون، ذروة الزهود المعتزلة أقصاها وأعلاها كانت حول هذا الرجل، حول هذا الخليفة. زينوا له باطلهم وساعدهم ما جبل عليه الخليفة من ذكاء وحب للبحث في الأمور العقلية حتى صار بطانته حتى صار المعتزلة بطانته وموضع عيبته يعني المكان اللي يخبي في سره فبقت الحاشية بتاعته من المعتزلة بقت الحاشية بتاعته من اللي بيقول هذه الأقوال الباطلة في الأسماء والصفات وكان القاضي كل واحد خليفة كان بيبقى ليه قاضي بيستشيره أحمد بن أبي دؤاد وهو أحد قضاة المعتزلة وهو ده رأس فتنة القول بخلق القرآن كان أحمد بن أبي دؤاد ممن نشأ في العلم وتضلع بعلم الكلام وصحب فيه هياج بن العسكلمي مشهور صاحب واصل بن عطاء وهو رأس رؤوس المعتزلة وكان ابن أبي دؤاد القاضي هذا رجلا فصيحا وكان معظما عند المأمون ابن أبي دؤاد محدش يتكلم في مشكلة نسأل ابن أبي دؤاد وابن أبي دؤاد رأس من رؤوس المعتزلة فزين له هذه الأقوال الباطلة ودس له القول بخلق القرآن وحسنه عنده وجعله يعتقد ذلك حقا مبينا إلى أن جمع رأيه في سنة 1218 على الدعاء إليه الدعاء إليه يعني مش مجرد أنه هو مؤمن بالكلام ده وأنه أفسد عليه لا ده احنا هنبدأ نمتحن العلماء واللي يقول خلاف القول ده نقطع على أفسد فبدأ يمتحن العلماء وكتب كتابا إلى نائبه في بغداد اجمع من بحضرتك من القضاة قضاة كان بروز في العلم تسمع قال القاضي أبو يعلى قال القاضي مش عارف مين قال القاضي قال القاضي كان قضاة ده بروز في العلم لأنه كانوا بيقضوا بكتاب الله بسنة رسوله فاللي يقضي لازم يكون عنده علم فكان رؤوس في العلم فقال له اجمع من بحضرتك من القضاة فاقرأ عليه كتابنا كتاب اللي فيه الأمر بقى بالقول بخلق القرآن وامتحنهم فيما يقولون واكشفهم عما يعتقدون في خلق الله وإحداثه وأعلمهم أني غير مستعين في عمل ولا واثق بمن لا يوثق بدينه هو ذا الدين واللي مش هلاقي ذا دينه مع الناس هنعينه هنعزله من القضاء ويبقى يوثق القضاء الرؤوس رؤوس الضلالة أعظم فتنة حصلت في عصر الخليفة العباسي المأمون أعظم منه أنه فتح أبواب الشر تعريف كتب الأوائل فلسفة اليونان فكدر سطو العقيدة وبلبل الناس وشغلهم بالمنطق الإغريقي عن الكتاب والسنة حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية على أهلها أو بين أهلها مات المأمون وصار بعده المعتصم من سنة 218 227 والواثق من بعد من 227 ل 232 على نفس الطريق فمدت البدعة رواقها ونفذ أهلها على البلاد والعباد وصارت المنابر والحلق والقضاء حكرا على هؤلاء وضيق على أهل السنة ونالهم العنب الشديد واسمعوا بقى عن فتنة الإمام أحمد أو محنة الإمام أحمد رحمه الله وغيره كأحمد بن ناصر الخزاعي وما أقى من الأئمة من القتل قتل أقوام كثير فتن ما ثبت لها ولم يأخذ بالرخصة أبدا في علماء كثير في ذلك قالوا بالرخصة خلاص القول بخلق القرآن هتقطع علامتنا إلا من أخذها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من الأئمة من ثبت إبقاء للحق الإمام أحمد رحمه الله شكيب يسموه إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل السنة والجماعة وبالمناسبة ما ماتش في فتنة الخلق القول بخلق القرآن كلمة دينا يعني دينا نقول أي واحد فينا يتوقع في فتنة القول بخلق القرآن في عصر الإمام أحمد وهو قال بخلق القرآن ده أكيد ماتش في الفتنة دي ما ماتش في الفتنة دي إلا ألقى نفسه فوق أسوار العدو عشان يفتح الباب ما ماتش في الغزوة دي تعالوا لكم أخوانا إن مسألة حصول الضر إلى أقصى ضر هو الموت بيد الله، بيد الله، لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أثبت على الحق، أثبت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. جالك الموت هيجيلك لو أنت في بيتك وعلى فراشك، مش مكتوب لك الموت هتبقى في وسط الموت وفي وسط الحرب والهوجاء وما تموتش. خالد بن الوليد كام سنة وكام غزوة في الجاهلية وفي الإسلام وما ماتش في أي غزوة، مات على فراشه. فيخوان إياك أن يضربك الخوف وقلة اليقين بالله عز وجل عن أن تثبت على الحق. عمر الثبات على الحق يكون هو سبب الموت. الموت أمر مقدر، أمر مقدر، يسلط الله على من يشاء وقت شاء بأجل مسمى مكتوب قبل أن تخلق أنت، قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الإمام أحمد ممن سوريا وثبت فهذه المرحلة اللي هي بيسموها عصر القول بفتنة خلق القرآن من 218 لغاية 234، كانت أبرز خطائقها الثبات على الحق والصبر عليه في صورة الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم. ثانيا اللجوء إلى أسلوب المناظرة مع أهل البدع، فخلاص الولايات والسلاطين والقضاة كلهم بقوا من أهل البدع، فبقوا يدخلوا معاهم في إيه؟ في مناظرات. العصر اللي كان يقول البدع في قطع رقبته انتهى، ده جه عصر ثاني الخلفاء تمكنوا فيه من رقاب العلاج. كان السمة الثالثة التصنيف في السنة، بعد ما كانت أحاديث جوه الأحاديث كلها كتب، كتاب حديث على بعضه فيه أحكام وصلاة وصيام وعقائد وأسماء وصفات وجنة ونار، لا بدأوا يفردوها كتاب السنة للإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني، كتاب السنة لابن أبي شيبة، كتاب في التصنيف في الرد على الجهمية. السنة ابنة الإيه الحقائق؟ قال السنة مذهبهم كذا، الرد يسموها الردود، بيرد على قول الايه الفرق الضاله، الرد على الجهميه الجعفي اللي هو شيخ البخاري، الرد على الجهميه والزنادقه لاحمد بن حنبل، وتتابعت المصنفات. العصر دوت بدا تظهر فيه المصنفات. جاءت المرحله الرابعه في عصر الخليفه المتوكل رحمه الله رحمه واسعه سنه 234، اظهر المتوكل السنه وزجر عن القول بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى الأمصار، واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل صلاتهم ورووا أحاديث الرؤية والصفات. رجعت المية تاني، رجعت الحياة لله. بدأ يتبع هذا الخليفة الصالح رحمه الله المتوكل، بدأ يتبع أهل السنة والمحدثين هيك الإمام أحمد، وأكرم الإمام أحمد إكراما عظيما وتلطف به تلطفا بالغا وتروده، وأوقع برؤوس المعتزلة من أعدائه كأحمد بن لؤاد وغيرهم أشد العقوبات، وغضب على أحمد بذات أحمد بن لؤاد وصادره وسجن أصحابه وحمل 16,000 درهم وافتقر هو وآله، وأطلق من تبقى في الاعتقال كالمعتقلين أهل السنة وأذاقوهم ألوان العذاب، فأطلقهم جميعا كل اللي كانوا امتنعوا عن القول بخلق القرآن. ما هو اللي قالوا بخلق القرآن أطلقوهم وسبوهم، واللي ثبتوا على الحق بقوا إلى عصر المتوكل إلى حين أطلقهم من الاعتقال، وانزلت عظام أحمد بن نصر الشهيد ودفنها أقاربه، كان لسه معلقينها فوق السجن حتى ما دفنوه، فنزلوا عظامه ودفنوها رحمه الله رحمة واسعة. في هذا العصر ده كل الكتب تقريبا غير السنة بتاع الإمام أحمد، غير السنة بتاع الإمام أحمد والسنة بتاع ابن أبي شيبة، كل الكتب اللي اسمها السنة السنة السنة السنة السنة السنة في العصر ده، السنة للبخاري، السنة للأسرة، السنة لأحمد لعلي حنبل بن إسحاق، السنة لأبي داود سليمان السجستاني اللي صاحب السنة، السنة للشيباني البصري أحمد بن عمرو، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة فوق من 20 كتاب السنة. الأصول الأصول الأصول بس خلاص بقى، بس فرصة، يبقى لازم بقى ندون عشان لما تيجي الفتنة دي تاني يبقى في مصنفات والناس تعرف الحق. الحمد لله نعيش على هذه المصنفات إلى الآن. لغاية دلوقتي كل ما تظهر البدعة بشيء من ذلك نجد هذه المصنفات. المرحلة الخامسة مرحلة نشأة المذهب الأشعري. في الحقيقة إن دخول كتب اليونان ودخول أهل الكلام والفلاسفة لا يبرأ منه صاحبه أبدا. أصحاب الكلام حتى بعد ما بيتوبوا عن الكلام بيدنوا فيهم علة، بقيت آثار الحقبة اللي في عصر المأمون ومن بعد المعتصم وغيره بقى تأثيرها موجود في مين؟ في الناس. الناس ما كانتش تتكلم غير قال الله وقال رسول الله، قال الله وقال رسول الله. لا، ده أصبح فيه علمانيين ومن يزعم أنه عقلاني ونتكلم بقى بكلام اليونان وفلاسفة اليونان وفلسفة اليونان، وبدأ يظهر بقى علوم الفلسفة وعلم المنطق وعلم الكلام بأعلى صور. كان موجود ما قتل في الناس، فظهرت طائفة من الناس قالوا طب من وقت، طب ما نقول الكلام ده من القرآن والسنة ونحط الأدلة العقلية الكلامية. خلي بالك، فبدأ يظهر أقوام، خلاص السنة كانت موجودة في العصر اللي قبله، بدأ يظهر أقوام عايزين يدخلوا الاثنين في بعض، قرآن وسنة، ومفيش مانع إن احنا نقول برضك الجزء الفلسفي أو المنطقي أو العقلاني بيقول إيه. فظهر أقوام منهم عبد الله بن سعيد بن كلاب أو كلاب، لكن الأشهر أنه كلاب، وهو من أقرب المتكلمين إلى السنة. وظهر الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله، أثنى عليه الإمام أحمد وعلى حاله من وجه، وحذر منه من وجه آخر. تفقه، تعلم الفقه، وكتب الحديث، وعرف مذاهب المستاق، وكان من العلم بموضع، إلا أنه تكلم في مسألة اللفظ ومسألة الإيمان وقيل هجره أحمد فاختفى مدة. كلام ده سنة 243. إذا عندنا عبد الله بن سعيد بن كلاب، وعندنا الحارث بن أسد المحاسبي. ثالثا أبو العباس القلانسي. الثلاثة دول واللي زيهم واللي عملوا كلامهم سموهم الصفاتية. سموهم ايه؟ الصفاتية. وهم دول اللي تتلمذ على ايديهم ابو الحسن الاشعري. هم دول اللي تتلمذ على ايديهم ابو الحسن الاشعري. هؤلاء يا اخواني كانوا من جملة السلف. انتبهوا. عبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي وابو العباس القلانسي كانوا من السلف. ولكنهم باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف الصحيحة بحجج كلامية وبراهين أصولية. هو قال الله قال رسول الله ما في حجج كلامية. وتجد شيخ الإسلام دائما يذكر في كتبه يقول ابن كلاب والقلامسي والأشعري لأن أقوالهم متقاربة. قال وبيسلم على الوفاء. قال وابن كلاب والقلانسي والأشعري ليسوا من هذا الباب، بل هؤلاء معروفون بالصفاتية مشهورون بمذهب الإثبات. الإثبات ده مذهب مين؟ أهل السنة والجماعة. احنا بنثبت أثبت الله لنفسه، ما بننفيش الصفات دي أبدا، تمام؟ لكن في أقوالهم شيء من أصول الجهمية، شيء من أصول الجهمية. بدأ يظهر تلميذهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وأبو الحسن الأشعري أخذ عنهم وعن غيرهم وبرع في أول حياته ومر ثلاث مراحل في الاعتزال. كان من المعتزلة في أول الأمر حتى رجع عنها، وده باتفاق الجميع أنه رجع عن الاعتزال. ثم بعد ذلك كان يثبت الصفات العقلية السبعة، ما هو كان ده من الصفاتية، فأثبت أشياء وأنكر أشياء. الكلام اللي وصلنا لكده دي، لكن ماذا بأهل السنة والجماعة ما وصلتش أبدا لهذه الآية. الحالة الثالثة أنه عاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة وقال أنا على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهذا كان مذهبه الذي دوره في آخر كتاب لي المسمى بالإبانة، والكتاب موجود في الأسواق يمكنكم أن تقرأوه. بعد ذلك الأشعري نفسه لما تأقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة كان الأشعري من أعظم هؤلاء الأئمة، لأنه كان بيتبع مذهب الإمام أحمد أصلا، واللي عنده العلم ويطلب العلم مش كان رجل مش مبتدع، لا أبدا، كان رجل يطلب العلم لكن تلوث بالكلامية والصفاتية في هذه الجزئيات اللي نشا عليها مذهبه. ولهذا يا اخواني تجدون هناك علاقة وثيقة جدا بينهم وبين المذهب الحنبلي، وهذا الرباط هو اللي خلى ينفق على الناس مذهب الأشعرية وانتشاره. ليه؟ كان الناس لا يفرقون بين الأشعرية والحنابلة. ليه؟ لأن أبو الحسن الأشعري نفسه كان على طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، خالف المسائل المتعلقة بالقتال أو في بعضها، وبالتالي راجع للناس هذا الأمر، فصار مشهور جدا وكانوا يسيرون، حتى قال ابن عساكر ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قبيل أهلي متفقين غير متفرقين، أي محدش ملاحظ الفرق دوت، لغاية لما بدأ يأتي الإمام أبو يعلى محمد بن حسين الفراء وصمت كتاب في الرد على ابن فورك الأشعري، بدأ الكتاب يرد على دوت وده يرد على ده، قال لا ده في فروق هو بين الأشاعرة وبين الحنابلة، فبدأ يتميز الناس وتفاقم الأمر حتى تدخل الخليفة العباسي، حتى في ذلك الوقت قام رؤوس أهل العلم واجتمعوا عند الخليفة وانتهى الأمر إلى توفيق الأمر إلى كلام أهل السنة، وقالوا القرآن كلام الله وأخبروا بأخبار الصفات وأنها تمر كما جاءت وأصطحوا بين الفريقين، وتعاون الحنابلة والأشاعرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظل الحال هكذا إلى أن حصلت فتنة تسمى فتنة ابن القشيري. فتنة ابن القشيري، مضمون هذه الفتنة أنه قام أبو نصر القشيري وبدأ يذم الحنابلة وينسبهم إلى التجسيم، وكان المتعصب له في ذلك الوقت أبو سعد الصوفي، ومال إلى نصر أبو إسحاق الشيرازي، قصة طويلة عريضة. وبالتالي أخواني بدأ يقترن في ذلك الوقت، لأن عامة أصحاب الأشعري ناس كانوا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فبدأ يقترن المذهب الأشعري بالمذهب الايه كلام الأشاعرة بمذهب الشافعية، واقترن المذهب السلفي بمذهب الحنابلة، حتى قال طبعا فقهاء الشافعية كان لهم حظوة عند السلاطين، تسمع الشيرازي وهؤلاء كان لهم مكانة عند السلاطين، عكس الحنابلة كان عندهم التجهد والبعد عن الدنيا والبعد عن السلاطين كان هو الأصل. ولهذا يقول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، يقول هذا المذهب ظلمه أصحابه، لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع واحد منهم في العلم تولى البعض وغيره من الولايات، وكانت الولاية لتدريسه واشتغاله بالعلم، أما أصحاب أحمد قل فيهم من تعلق بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد لغلبة الخير في القوم فينقطعون عن التشاغل بالعلم. غير كده كانت الحزة منتشرة في الحنابلة، يعني يمسك الناس بلا واحد يعزف على أوتار، واحد بيعمل موقف سيء ينصحون وأمره معروفا هو عن المنكر، فضيقوا على المفسدين وكسروا آلات الله، مما أوغر صدور أمراء الأجناد وأوغر صدور أهل الدنيا من أهل المعارض، وكانوا كثرة بقى في ذلك الوقت، باقوا بهم ايه السنية اللي عرفنا بعيشتنا، وايه كسروا آلات الله، وايه يعني ما عزفنا شوية موسيقى، وايه يعني ما غنينا شوية، وايه يعني اقترن الكلام دوت بالمذهب الحنبلي اللي هو طبق المذهب السلفي، في حين ان الأشاعرة في ذلك الوقت كانوا على المذهب الشافعي، فاقترن المذهب الشافعي بايه بقول الأشاعرة، ده في عرف الناس، لكن اهل العلم يفهمون ويميزون بين كلا الفريقين. إلى أن جاء شيخ الإسلام، معلش باقي دقيقة واحدة ودقيقتان لما ينفعش نقطع هذه السيرة، شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الهروي الأنصاري والحافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي، وطبعا قصة طويلة في الطهاوي، إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله سنة 728. الوقائع الكثيرة لشيخ الإسلام في الشام وفي مصر بعد أن صدع في الحق وذكر على الكرسي في سنة 90 يوم جمعة شيئا من الصفات، فقام بعض المخالفين وسعوا في منعه من الجلوس، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولما صنف الحموية رسالة مشهورة لشيخ الإسلام شنع بها جماعة ونودي عليها في الأسواق على قصر، وأن لا يستفتى من جهة بعض القضاة الحنفية، خلاص تجري ابن تيمية ده بيقول بكذا ده بيرد على كذا، عشان مسألة الثبات في مسائل الأسماء والصفات. امتحن سنة 705 رحمه الله بالسؤال عن اعتقاده بأمر السلطان، فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصر وأحضر الشيخ رحمه الله وسأله عن ذلك، فبعث الشيخ من أحضر من داره العقيدة الواسطية فقرأوها في ثلاثة مجالس وحانقوه وبحثوا معه، ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه العقيدة سنية سلفية، فمنهم من قال ذلك طوعا ومنهم من قال ذلك كرها أو كرها. كأن الشيخ رحمه الله كما قال شيخنا الشيخ طفل رحمه الله: الرجل إذا تكلم وإن كان على خلاف الراجح أقنعه. كانت حجته قوية رحمه الله، كانت حجته قوية حتى لو كان رجل مرجوع يذكر بيت من الأدلة ما يقنعك به، ما يقنعك به، فكانت الحجة معه قوية. ثم إن المصريين دبروا الحيلة في أمر الشيخ ورأوا أنه لا يمكن البحث معه، مش نافع، مش نافع الوقت معه، ولكن يعقد له مجلس ويدعى عليه نلبسه تهمة. خلاص أدام القصة أن احنا قعدناه جبنا العلماء والقضاة، حتى اللي كره قوله اضطر أن هو يقر لما قالوا أن دي عقيدة السلف، فاتفقوا على الادعاء عليه وانتقاموا عليه الشهادات. فطلب الشيخ على البريد إلى القاهرة، على البريد على وجه السرعة بعد السلطان تجينا على القاهرة فوق القاهرة بتاعتنا بيت، ورسل له ثاني يوم وصوله وهو 22 رمضان سنة 1700 مسجد في القلعة، وادعي عليه عند ابن مخلوق قاضي المالكية أنه يقول إن الله إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت، وأنه على العرش بذاته، وأنه يشار إليه بالإشارة الحسية. يزوي الكلام فوق كلام شيخ الإسلام، وقال المدعي أطلب تعذيره على ذلك التعذير البليغ. التعذير البليغ على مذهب الإمام مالك يعني القتل، أرى أن يعذر التعذير البليغ يعني القتل. فحبسوه في برج البرج أياما ونقل إلى الجب ليلة عيد الفطر، ثم بعث كتاب سلطاني إلى الشام بحق على الشيخ وألزم الناس بالرجوع عن عقيدته والتهديد بالعز والحبس، اي حد يبقى عقيد شيخ الاسلام، اي حد يتكلم بالعقيده الواسطيه ياخذوه ويحبسوه او ينزلوه في الجب له. وحصل اذى كثير للحنابله بالقاهره، وحبس بعضهم واخذ خطوط بعضهم بالرجوع، بعضهم اخذ برخصه بغيه يرجع حتى لا يتعرض للقتل. هذه اخواني بعض الامثله انما ذكرتها لابين لكم يا اخواني ان العقيده الناس كانت بتقاتل، الناس كانت بتموت وتحبس وتضطهد، مسألة كان فيها نزاع شديد، طرفين لهم مدخل، وعلماء السوء لهم مدخل، وأهل البدعة لهم مدخل. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق وأن يقيمنا عليه وأن يجعلنا مدافعين عنه، وأن يفرط عن هذه البلاد وعن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.